من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على عرشه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على عرشه. وهذا مذهب أهل السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر انتهى. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الشيخ رحمه الله يذكر الأمثلة التي يحتج بها المعطلة ويقولون: إنكم يا أهل السلف تؤولونها، فلماذا تمنعوننا من تأويل آيات الاستواء وآيات النزول والمجيء وآيات المحبة وما أشبه ذلك؟ يتقدم 6 أمثلة، وهنا المثال 7 و8: مسألة القرب. قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، في سورة قاف. وقوله تعالى في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم. يقول: حيث سر القرب فيهما بقرب الملائكة، أن هذا تفسير صحيح، أن قرب الملائكة هو المراد في هذه الآيات. ودليل ذلك الآيات الأخرى التي فيها أن الملائكة هي التي تقرب من الإنسان عند وفاته. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة أبيض الوجوه إلى آخره. وكذلك قول الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وكذلك قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أبما كنتم تقولون غير على الله غير الحق كنتم عن آياته تستكبروا. فأخبر بأن الملائكة يبسطون أيديهم عند قبض الروح. تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة تفسير صحيح وليس فيه صرف للكلام عن ظاهره لمن تدبره. في الآية الأولى في سورة قاف القرب فيها مقيد بما يدل على ذلك. أول الآية قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا الضمير يرجع إلى الله. ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يمكن أن يفسر بقرب الله تعالى مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أن الله تعالى قريب من عباده بمعنى أنه مطلع عليهم يراهم ولا يخفى عليه من أمرهم شيء. وحبل الوريد العرق الذي في جانب الرقبة. فالله تعالى قريب من عباده يراهم ويطلع عليهم. وسبب نزول هذه الآية في سورة البقرة أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. المناجاة الكلام الخفي في قوله تعالى إذا تناجيتم وتناجوا بالبر والتقوى. والمناداة للإنسان البعيد. فأنزل الله تعالى هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. نقول قوله ونحن أقرب إليه أي الله تعالى قريب من عباده. ويؤيد ذلك أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتسبيح فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون سميعا إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فتبين أن القرب في هذه الآية هو قرب الله تعالى ولكن لا يلزم منه قرب المكان. الله تعالى علي في دنوه قريب في علوه فهو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. ومع ذلك فإن ملائكته قريبون من العبد. ولذلك قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب والعتيد ملكان يكتبان الأعمال، يكتبان الخير والشر. عن اليمين ملك الحسنات، وعن الشمال ملك يكتب السيئات. فهكذا عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل ما يتلفظ به فإنه مكتوب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد جاء بعده إذ يتلقى، فهو دليل على أن المراد قرب الملائكة، قرب الملكين المتلقيين، يتلقى المتلقيان. هذا وجه أنه قرب الملائكة، ولكن ما لا مانع من أن الله تعالى يوصف بأنه قريب من عباده، كما ثبت ذلك في الحديث، وأن الملائكة أيضا قريبون يكتبون أعماله. وأما الآية الثانية في سورة الواقعة فإن السياق يدل على أن المراد قرب الملائكة. وذلك في قول الله تعالى تنزيلا من رب العالمين لما ذكر القرآن: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم عند الوفاة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذا بلغت الروح الحلقوم يقول ونحن أقرب إليه، أي الملائكة هم الذين يتلقون الأرواح، والملائكة تباسط أيديهم: أخرجوا أنفسكم. وكذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالقرب في الآية مقيد بحال الاحتضار، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. والذي يحضر الميت عند موته الملائكة. لهذه الآية: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني جاء في الحديث أن ملك الموت يستخرج الروح، فإذا يقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه، فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين. فإذا أخذها لم يدعها بيده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، هذا في روح الكافر. وأما في روح المؤمن، روح الكافر يقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أكنت تأمرينه، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا أخذها لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلها بذلك الحنوط، معهم حنوط من النار وأكفان من النار وياسمين من النار. فدل على أن الملائكة أعوان لملك الموت. في قوله تعالى في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فيها دليل على أن الملائكة هم الذين يكونون قريبين منه، أن هذا القرب في نفس المكان ولكن لا نبصره، لا نبصر الملائكة لأنهم يروننا ولا نراهم. يقول هذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة الاستحالة ذلك بحق الله تعالى. أي أن الله تعالى منزه أن يكون في ذاته شيء من مخلوقاته. بقي أن يقال لماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاءنا هذا التعبير مرادا به الملائكة، يعني أنه في قوله ونحن يكون المراد هو الله تعالى. الله تعالى يذكر نفسه بلفظ الجمع، نحن قسمنا بينهم، يعني نحن لفظ جمع ولكنه للمعظم نفسه، مثل إنا فتحنا، إنا أنزلناه، إنا أعطيناك. الله تعالى يذكر نفسه بضمير الجمع نحن، لكن أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده وهم رسله، لأن الملائكة ملائكته وجنوده يأتمرون بأمره، فكان قربهم كقربه. تقول بنى الأمير قصره، الأمير ليس هو الذي جاء بالطين واللبن وإنما أمر بذلك. فهكذا ثم يقول قد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، يعني ضمير يراد به الملائكة. في هذه الآية التي في سورة القيامة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ودليل أن المراد جبريل قوله تعالى في سورة أخرى لا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يتم وحيه إليك. المراد بقوله إذا قرأناه يعني قرأه الملك، النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن الملك عن جبريل عليه السلام. الله تعالى أضاف القرآن إليه أقرأناه يعني قرأه رسولنا، لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إلى الله تعالى. يقول وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا، هل هو يجادل الله؟ عدك يعني يجادلنا الضمير لله، ولكن المراد أنه يجادل الملائكة الذين هم رسل الله. ويقول إن فيها لوطا كيف تعذب. هكذا هذان المثال فيهما أن القرب قرب الملائكة، ولكن الملائكة قد يذكر الله تعالى حكاية عنهم، مثل قوله تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الضمير في نحن للملائكة مع أنه كلام الله. ذكر بعد ذلك المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح في سورة القمر: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى لموسى في سورة طه: ولتصنع على عيني. يستدل بها أهل السنة على إثبات العين لله. الله تعالى أخبر بأنه يسمع ويرى: إنني معكما أسمع وأرى. يؤمن أهل السنة بإثبات السمع لله وبإثبات البصر، أن الله تعالى يرى لا تخفى عليه خافية، وأنه يسمع. العبد الذي يعتقد ذلك يظهر عليه أثر هذا الاعتقاد، بحيث أنه إذا خلا بمعصية تذكر أن الله تعالى يراه. الذي يراك حين تقوم، وأن الله تعالى يسمعه، فإذا تذكر رؤية الله له وسمعه له فلا بد أن ذلك يحجزه، يمنعه عن المعصية. كيف أعصي ربي وهو يراني؟ وكيف أكفر وأتلفظ بالكفر والله يسمعني؟ فأثبتوا السمع والبصر الذي أثبته الله، وأثبت الله تعالى له العين في هذه الآية: ولتصنع على عيني. وكذلك الأعين في قوله تعالى في سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وكذلك الآية التي في سورة القمر: تجري بأعيننا. لماذا جمع؟ لأن الضمير ضمير جمع، كلمتنا ضمير جمع، فجمع الأعين لمناسبة ضمير الجمع، فدل ذلك على أن الله تعالى نثبت له العين. وأيضا جاء ما يدل على أن له عينان، وذلك في صفة الدجال، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فعرف بذلك أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه. المعنى في هاتين الآيتين على ظاهره وعلى حقيقته. وإذا قيل: ما ظاهر هذا الكلام وما حقيقته؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله، أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم في عين الله فاصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا؟ ليس هذا ظاهره، بل يقال ظاهره أن السفينة تجري وعين الله تكلأها وترآها، وكذلك تربيته لموسى تكون على عين الله يرآه ويكلأه بها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي أمام أعيننا نحرسك ونحفظك عن من يريد أن يكيد بك، ونعاقب من احتال في أن يكيد بك. فالقول الأول باطل، الذين يقولون إن السفينة تجري في عين الله من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام، الكلام لا يقتضي هذا بمقتضى الخطاب العربي، القرآن نزل باللغة العربية كقوله تعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي بلسان عربي مبين. كذلك في هذه الآية في سورة الشعراء: أي بلسان عربي مبين. العرب لا يفهمون إذا قال إنسان فلان يسير بعيني، لا يفهمون أن المراد أنه يسير داخل عينه أو يسير على عينيه. كذلك إذا قال قائل فلان تخرج على عيني، لا يفهم أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، ولكن المراد يسير بعيني، أي يسير وأنا أتابعه بعيني وأنا أنظر إليه وأنا أحميه، أتابعه وأحفظه عن الشيء الذي يكيده. تخرج بعيني يعني بعنايتي، ليس المراد أنه راكب على عينه. لو ادعى مدعين أن هذا ظاهر له في هذا الخطاب إلى ضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، فدل ذلك على أن هذا قول باطل. ولا يقول أحد أن معنى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي فوق أعيننا. الوجه الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، يعني مستحيل، لا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهم ذلك بحق الله تعالى، أن موسى في عين الله أو محمد أو أن السفينة تجري في عين الله، أن عليها الله تعالى مستوى على عرشه كما تقدم في أدلة العلو، بائن من خلقه منفصل عن خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته وليس هو حال في شيء من مخلوقاته، وهذا معنى بائن من خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم يقول رحمه الله: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية ومن الناحية المعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترآها وتكلأها وتحفظها، وكذلك موسى تربى على عين الله يرآه ويكلأه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي نكلأك ونحفظك ونرعاك عن أن يكيد بك أحد أو يمكر بك أحد أو ينالك منه ظلامة. وهذا معنى قول السلف: ولتصنع على عيني، أي بمرأة مني، أي أني أراك، وكذلك تجري بأعيننا، أي بمرأى منا. وإذا كان الله تعالى ينظر إليه ويحفظه فلا يناله أحد بشيء. الله تعالى إذا كان يخلعه بعينه لازم من ذلك أنه يراه، يعني أمام أعيننا، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، لازم أنه يراه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون المطابقة والتضمن والالتزام. يقولون إن أسماء الله تعالى دالة على صفاته، إما بالمطابقة كاسم الرحمن دال على الذات، وإما بالتضمن كالعزيز يتضمن العزة، وإما بالالتزام كالرحمن يلزم منه أن يكون غنيا قادرا. ثم يقول رحمه الله المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث حديث صحيح، ولكن ذكروا أنه من غرائب صحيح البخاري، انفرد به البخاري، لم يروه مسلم ولم يروه أهل السنن، ولكن حيث أنه في صحيح البخاري فإنه مجزوم بصحته. رواه البخاري في باب التواضع، والباب الثامن والثلاثون من كتاب الرقاق، ورقمه النسخة المرقمة 6502 من حديث أبي هريرة، وهو حديث جامع، ولذلك ذكره النووي في الأحاديث الأربعين، في الأربعين النووية. أخذ السلف وأهل السنة والجماعة بظاهر الحديث ولم يصرفوه، أجروه على حقيقته. ثم يقال: ما هو ظاهر الحديث؟ ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره إن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره يده ورجله؟ أليس هذا ظاهره؟ جوارح الإنسان ولي أو عدو متصلة به، فسمعه يكون بأذنيه وبصماخيه، وبصره بعينيه، ويده التي يتحرك بها جزء من بدنه، وكذلك رجله، فلا يقال إن هذا ظاهر الحديث. جاء في بعض الروايات أنه قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يرطش وبي يمشي، يعني بإرادتي تكون حركاته بإرادة الله، لا تكون فيما يسخط الله، بل هي بإرادة الله، الإرادة الشرعية، الإرادة الدينية. أو يقال ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله فيحفظه، فلا يدخل سمعه إلا ما هو عبادة، ولا ينظر إلا إلى ما هو طاعة، ولا يبطش بيده إلا إلى ما يحبه الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله، يكون إدراكه وعمله كله لله وبالله وفي الله. فإذا كان كذلك فلا يكون هذا صرفا له عن ظاهره، لأنه فسره بالرواية الأخرى، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلم يبقى فيه شيء يدل على أنه صرف عن ظاهره. أما القول الأول فليس هو ظاهر الكلام، وهو أن سمع الإنسان عين ذات الله تعالى، ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. في هذا الحديث ما يمنعه من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا في أول الحديث. أوله قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره. ثم قال في آخره: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في هذا إثبات العبد والمعبود: لا يزال عبدي، فدل على أنه ليس من ذات الله، ولا أن حواسه وجوارحه من ذات الله، لأنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي. فأثبت عبدا ومعبودا، وأثبت متقربا وهو العبد، متقربا إليه وهو الله، وأثبت محبا وهو الله، ومحبوبا وهو العبد، وأثبت سائلا وهو العبد، ومسؤولا وهو الله، وأثبت معطيا وهو الرب، ومعطى وهو الله، ومعطيا وهو الله، ومعطى وهو العبد، ومستعيذ هو العبد، ومستعاذ به هو الله، ومعيذا ومعاذا. سياق الحديث فيه يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر: العبد والمعبود، المستعيذ والمستعاذ به. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، أن تكون يد العبد هي يد الله أو رجله نحو ذلك. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث، متحقق أن هذا المخلوق حادث وأنه مؤقت، بمعنى أنه بقاؤه محدد ثم ينقضي ويموت إلى أن يأذن الله ببعثه. أوصاف وأجزاء في مخلوق حادث، حدث بعد أن لم يكن. لا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا للمخلوق، لا يفهم ذلك عاقل. الأول الذي ليس قبله شيء هو الله. فالحاصل أن الله تعالى أثبت متقربا يتقرب إلي، وأثبت محبا ومحبوبا بقوله حتى أحبه، وأثبت سائلا مسؤولا ولئن سألني إلى آخره. بل إن هذا المعنى، وهو أن يكون الرب تعالى سمعا وبصرا للمخلوق، فأشمئز منه النفس أن تتصوره، ويتهسر اللسان أن ينطق به، ولا على سبيل الفرض والتقدير. وإذا كان كذلك فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي أن العبد يكون جزءا من الرب، وأنكم قد صرفتموه عن ظاهره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول: وإذا تبين بطلان القول الأول، وهو أن تكون أجزاء العبد أجزاء للرب، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد الولي في جوارحه، يسدده في سمعه وفي بصره وفي عمله، بهذا يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، لا يسمع إلا ما يريده الله يحفظه، لا ينظر إلا إلى ما يحبه الله وإلى ما يقربه إليه ربه، لا يبطش بيده إلا إلى ما يحبه الله، في الله تعالى استعانته، وفي الله تعالى شرعا واتباعا يكون عمله خالصا لله. يتم له بذلك كمال الإخلاص وكمال الاستعانة وكمال المتابعة. إذا وفقه الله تعالى فصار جوارحه كلها إنما تتحرك بإرادة الله وبما يحبه الله. يقول: هذا ما فسره بالسلف. السلف فسروه بأن العبد يوفق، العبد الصالح يوفقه الله حتى تكون جوارحه لا تتحرك إلا برضا الله، وهذا تفسير مطابق لظاهر اللفظ وموافق لحقيقته ومتعين بسياقه. ولا يقولون إنكم تأولتموه، إنكم صرفتم الكلام عن ظاهره، بل إن هذا ظاهره ولله الحمد والمنة. المثال الثاني عشر: حديث أيضا قدسي، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: من تقرب مني شبرا أتقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أروى. هذا الحديث أيضا صحيح، رواه مسلم رحمه الله في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي هريرة، وروي نحوه أيضا أو روى نحوه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد في الباب الخامس عشر. هذه الأحاديث صحيحة. حديث أبي ذر عند مسلم رقم الحديث في كتاب فضل الذكر والدعاء 22، ورقم العام 2687. حديث أبي هريرة عند البخاري أيضا في باب ويحذركم الله نفسه، وكذلك عند مسلم. ولكن هذا الحديث مثل غيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، وقد أنكر ذلك المعطلة، وقالوا إن هذا يستدعي قيام الحوادث بالله، فأنكروا النزول والمجيء، وكذلك أنكروا الحب والكراهية، وينكرون أيضا الغضب والرضا والرحمة والعذاب ويقولون إن ذلك يستلزم حلول الحوادث بالله تعالى. وإذا تأملنا هذه النصوص نقول إنه سبحانه يفعل ما يشاء. أنكروا أن يكون الله الآن يتكلم، فدعوا إذا قالوا إن الله تكلم فإنه يتكلم وانقطع كلامه حتى لا تقوم به الحوادث وأشباه ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يقول رحمه الله: هذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، أنه يحب ويكره، يغضب ويرضى، يتكلم إذا شاء. كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أليس هذا أمر متجدد أنه يجيب من دعاه؟ ومثل قوله تعالى: وما وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا في يوم القيامة، أليس ذلك أمر أو فعل جاء فعل ماضي؟ ومثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي باب آيات ربك وما يأتي باب آيات ربك، أقوله أو يأتي ربك، يكون هذا في يوم القيامة، ويكون يأتي فعل مضارع يدل على أنه مستقبل، وكذلك قوله الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا أيضا فعل يتجدد يعني كل ليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، في الحديث أنه يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل، إلى غير ذلك من الآيات والحديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى، أنه تقوم بها الأفعال الاختيارية. يتجدد أنه يغضب وأنه يرضى وأنه يتكلم وأنه يحب ونحو ذلك. فهكذا قوله بهذا الحديث: أتقربت منه، أتيته هرولة، هو من هذا الباب، أي أن هذه أفعال يفعلها إذا شاء. يقول رحمه الله: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها، ألا يقبل الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، من غير أن يقول كيفية التقرب كذا وكذا، كيفية الهرولة كذا وكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عادية النزول مذكور في المجلد الخامس مجموع الفتاوى، يقول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية به، أنه يدنو كما في الحديث أن الله تعالى يدنو عشية عرفة ويجابه بأهل عرفة الملائكة، وكذلك تقربه كما في هذا الحديث: تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. أن أثبته يثبت ما يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، يثبتون مجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على عرشه، وهذا مذهب أئمة السلف، وهذا مذهب أئمة المسلمين المشهورين وأهل الحديث، النقل عنهم بذلك متواتر. فنحن نقول في هذا الحديث لا مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، هذا نقوله كما جاء. وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ هذا قولا من أقوال السلف. ذهب آخرون إلى أن قوله في هذا الحديث القدسي أتيته أرولة، أتقربت منه باعة، أتقربت منه ذراعة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وكأنهم يقولون إن التقرب من العبد هو الأعمال الصالحة، وليس معنى قولها تعني يمشي أنه يصعد إلى السماء ليقرب من الله، بل المراد الإكثار من الطاعات. وليس معنى قوله تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، أتقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، أن التقرب تقرب حسي بمعنى أنه يصعد شبرا أو ذراعا أو نحو ذلك. فتقرب العبد تقرب بالأعمال، يعني من فعل ما يقربه إلي. ولذلك الأعمال الصالحة تسمى قربات، لأن العبادة يتقربون بها، ولهذا تسمى الأرواح كرامين. وكذلك في قوله تعالى في قصة ابن آدم إذ قربا قربانا، يعني عملا صالحا يتقربان به إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فالقربان أكثر ما يطلق القربان على الأضاحي، كما في قول ابن القيم ولأجل ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني شكر اللهية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يقول رحمه الله ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده الذي تقرب إليه الذي توجه بقلبه وجواره إليه، وأن مجازات الله للعامل أكمل من عمل العامل. وهذا لا بأس به، وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال من أتاني يمشي. من المعلوم أن العبد الذي يتقرب إلى الله الذي يطلب الوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إليه بالمشي، يعني بأن يصعد إلى الله، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله، وكذلك تارة بالركوع والسجود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فجعله قريبا وجعل السجود قربه. السجود قربه، بل قد يكون التقرب إلى الله وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، أنه يتقرب إلى الله وهو على جنبه، وذلك بالذكر وبالصلاة. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهم على جنوبهم مضطجعون ومع ذلك يتقربون إلى الله. وكذلك للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل على أن العبد يتقرب إلى الله بغير المشي، وأن قوله متى أتاني يمشي المراد أكثر من الطاعة التي تتواصل، كما أن الماشي يواصل مشيه، يعني أكثر من الطاعات التي تقربه إلى الله. ويكون قوله أتيته أرولة يعني أضاعفت له الأجر أكثر مما تقرب به، أكثر من إتيانه ماشيا. إذا كان كذلك فالمراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، أنه يجازيه على العمل الصالح، أن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا أجازه الله تعالى بأكمل من عمله. إذا كان بطيئا في العمل أجازه الله بأكمل وأفضل. يقول وهذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية التي تفهم من السياق. إذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره، فلا يقولون إنكم تأولتم الحديث عن ظاهره وليس كتأويل المعطلة، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف أنه على ظاهره، بمعنى أنه يجيء وأنه يقرب من عباده. ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، أن الحديث خرج مخرج المثال إلى مخرج الحصر، أن قوله أتاني يمشي يكون من أتاني يمشي في عبادة تفكر إلى مشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى المساجد إلى الصلاة أو من ماهيتها كالطواف، هكذا اختار. ولعل القول الآخر له حظ من النظر، إذا نظرنا إلى أن تقرب العبد ليس هو بارتفاعه إلى السماء وما أشبه ذلك. ونكتفي بهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله ذي الطول وجامع الناس ليوم لا ريب فيه والمستعان، هل هي أسماء أم صفات؟ وهل يجوز اشتقاق اسم الجامع من جامع الناس ليوم لا ريب فيه؟ الأصل في الأسماء أنها ما ذكرها الله تعالى أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله. الله تعالى وصف نفسه بقوله ذي الطول، شديد العقاب ذي الطول، فيكون من أسمائه ذو الطول أي الطول على عباده بمعنى العطاء والكرم. وكذلك ذو الجلال والإكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني ألزموها وتوسلوا بها. وذكر العلماء أن الأسماء لله تؤخذ من الأسماء التي ذكرت، وأما التي ذكرت بالفعل فلا يؤخذ منها، مثل قوله تعالى إن الله يأمر، لا يقال من أسمائه الآمر. وكذلك قوله فعال لما يريد، لا يقال من أسمائه الفاعل، ولكن الفعال لما يريد ثبتت. يقول السائل: هل هناك من العلماء من تصدى لتبيين اعتزالات الزمخشري وإضرابها أو إخراجها في كتاب مستقل؟ يمكن أن يكون ألسنا ألا أحيط بجميع المؤلفات بهذا الباب؟ العلماء في كل زمان من أهل السنة ومن الجماعة يؤلفون في مثل هذه الأبواب. يقول السائل: هل صحيح قول من قال بثناء النار؟ ينسبون ذلك إلى شيخ الإسلام، وبقراءة كتبه لم نجد ذلك صريحا في كلامه. ابن القيم تكلم على فناء النار وفناء الجنة في كتاب هذه الأرواح، ولكنه لم يختر واحد، ذكر حجج هؤلاء وحجج هؤلاء ولم يمل إلى شيء من القول. إذا الأصل أن الله تعالى ذكر أن النار مؤبدة. يقول السائل: جاء في الحديث أن للعرش أطيط، فما معنى ذلك؟ أن للعرش أطيط فما معنى ذلك؟ يعني من ثقل الرب، يعني أن الرب تعالى على العرش وأن له أطيط كأطيط الرحل، هكذا جاء بالحديث. سببه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نتوسل بك إلى الله ونتوسل بالله إليك، فأعظم هذه القول هذه المقالة، وقال: أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وإن له أطيط كأطيط الرحل. نثبت ذلك كما جاء. يقول السائل: حاتم من اليمن، كثيرا ما نسمع في مجالسنا قول: أنت مسير ولست مخير، ما صحة هذا القول؟ صحيح أن نقول أن الإنسان مخير ومسير، الله تعالى أعطاه فعل وأعطاه قوة وأعطاه قدرة يفعل بها ويختار، ومع ذلك فإن قوته وقدرته لا تكون إلا بإرادة الله الكونية، فالإنسان مخير ومسير. يقول السائل فالح من خميس مشيط: ما صحة قول انفروا به وخذوه؟ هل في ذلك استعانة بغير الله عز وجل؟ يذكرون أن هذه مقالات للسحرة أو للكهنة ونحوهم، أنهم يقولون لمن يريدنا أن يدعو عليه يدعو الشياطين ويدعو المردة: خذوه، ابطشوا به، اقتلوه، فيكون ذلك شركا لأنه دعاء للشياطين ونحوهم. يقول السائل: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يعتقد أن الله يراه ويسمعه ومع ذلك يقع في المعاصي حال خلوته ثم يندم ندما شديدا على ذلك، فهل عنده خلل في عقيدته بأن الله يسمع ويرى؟ قد لا يكون ذلك، النفس أمارة بالسوء، الإنسان يعرف، ولكن أحيانا يعتمد على الرحمة، يقول: أفعل هذا وأرجو أن الله يعفو عني، إن الله عفو غفور، إن الله رحيم بالعباد، وأحيانا تسول له نفسه فيقع في المعصية، ولكن يمني نفسه أنه سيتوب وأنه سيرجع عن هذا العمل، ولكن ننصحه بأن يكون ملازما للأعمال الصالحة. يقول السائل: عند السلام على صاحب القبر هل يرفع صوته بالسلام ويذكر اسمه أم يسلم بصوت خفي، وهل يسمعه الميت؟ نعم، يرفع صوته بقدر ما يسمعه من حوله، فيقول: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وتقبله، وهكذا. ورد أن الملائكة يردون عليه، أو أن نفس الميت روحه ترد عليه، وأن الذي يسمع هو الأرواح. يقول السائل: عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكتفى بالسلام أم هناك دعاء؟ يكتفى بالسلام ولا بأس أن يقول: أشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، اللهم جازه عن الأمة أحسن ما يجازى نبي عن أمته، نحو ذلك. يقول: تأتيني هموم وأحزان وضيقة في الصدر في فترة ليست بالبعيدة ووسوسة شياطين، أرجو منكم الدعاء لي بتفريج همي وأن يجعل لي من كل ضيق مخرجا. هذه من الشيطان، عليك أن تستعيذ دائما من الشيطان وأن تطلع هذه الأساوس وهذه الهموم والغموم، وأن ينشرح صدرك بالإسلام، وأن تعرف أن الإسلام دين الله الذي فرضه، وأنه دين حق يقبله الله تعالى، ولا يقبل دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وإذا استعدت من الشيطان أعاذك الله وأنت صادق، نقول أعاذك الله وفرج عنك همك وغمك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد والله أعلم، وصلى الله على محمد.